قوة إلا بالله. والمتفك تهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذنت للإنسان إلا ما سعى. Come on. وتنهكون ولا تبكون وأنتم تعبدون الكلام. Oh, Easy. وانظر